بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه، وذلك باتفاق أهل الشورى والعقاد الإجماع على تفضيل عثمان على علي وأنه أولى بالخلافة. ولذا قال سفيان الثوري وقال كذلك الدارقطني وغيرهم أن من رأى أن عليا أفضل أولى بالخلافة من عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. والذي عليه اتفاق المهاجرين واتفاق الأنصار أن عثمان رضي الله تعالى عنه هو الخليفة، وقد بايعه علي وبايعه بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو خليفة أيضا باتفاق المسلمين. ثم بعد مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه كان أولى الناس بالخلافة وأفضل الناس بعد هؤلاء الثلاثة هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فهو الخليفة الرابع ومكث 6 سنوات حتى قتل رضي الله تعالى عنه، وبقتله انتهت الخلافة التي على منهاج النبوة، الخلافة 30 سنة وهي بانتهاء خلافة علي رضي الله تعالى عنه، وإن كان بعض أكملها بخلافة الحسن بن علي وهي 6 أشهر أنها تكمل 30. فهؤلاء الأربعة هم الخلفاء الراشدون المهديون رضي الله تعالى عنهم الذين نصر الله بهم الدين وقهر وقسر بمكانهم الملحدين وقوى بمكانهم الإسلام ورفع في أيامهم للحق الأعلام ونور بضيائهم ونورهم وبهائهم الظلام، كما ذكر ذلك الصابون رحمه تعالى. فكان يقول فقال رحمه في كلامه فكان هؤلاء الأربعة الخلفاء الراشدين الذين نصر الله بهم الدين وقهر وقسر بمكانهم الملحدين وقوى بمكانهم الإسلام ورفع في أيامهم للحق أعلاما ونور بضيائهم ونورهم وبهائهم الظلام وحقق بخلافتهم وعده السابق قوله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. فهؤلاء الأربعة الخلفاء الراشدون رضي الله تعالى عنهم كانوا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر مسألة أخرى وهي محبة هؤلاء ومحبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العموم، فيحب هؤلاء الأربعة على وجه الخصوص، ومن اجتمع في قلبه حب هؤلاء الأربعة فقد برئ من النصب والخوارج، فقد برئ من النصب ومن الرفض، برئ من النفس من النصب والرفض، فإن عثمان يبغضه وكذلك عمر وبكر يبغضه الروافض، وعلي رضي الله تعالى يبغضه النواصب، فمن أحب هؤلاء الأربعة فقد برئ قلبه من النصب ومن الرفض ومن مذهب الخوارج، فالخوارج يبغضون علي وعثمان ويكفرونهما ويرون قتال عثمان ويرون قتال علي رضي الله تعالى عنه. فإذا اجتمع في قلبك حب هؤلاء الأربعة الخلفاء الراشدين فاعلم أنك على الهدى وأنك على السنة وأنك على الطريق الصحيح. ثم هناك من يحب بقية الصحابة على وجه العموم، فإن من مذهب أهل السنة الجماعة محبة أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم والترضي عنهم والدعاء لهم ومعرفة فضلهم وسبقهم الذي فازوا به وسبقوا به إلى نصرة دين الله عز وجل ونصرة رسوله صلى الله عليه وسلم، هم الذين رفعوا راية الإسلام وقاتلوا وجاهدوا في سبيل الله عز وجل حتى بلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار وتفرقت أشلاؤهم وأرواحهم وأجسادهم في هذه الأرض وفي بقائها نصرة لدين الله عز وجل ونصرة لرسولنا صلى الله عليه وسلم. من حقهم علينا الدعاء لهم والترحم عليهم ومحبتهم والترضي عنهم، فهذا أقل ما نقوم به من جهة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال فمن أحبهم وتولاهم ودعا لهم وعرع حقهم وعرع فضلهم فاز في الفائزين، ومن أبغضهم وسبهم ونسب إلى ما نسب الروافض والخوارج لعنهم الله فقد هلك في الهالكين. والناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طوائف، أما مذهب أهل السنة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو الترضي عنهم والترحم عليهم ومحبتهم والدعاء لهم والسكوت عما شجر بينهم من خلاف ونزاع، هم يرون أنهم سبقوا سبقا عظيما وفازوا فوزا عظيما بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم أدركوا من الخير ما لم يدركه غيرهم وأنهم هم أفضل الخلق بعد رسل الأنبياء، فأفضل الناس بعد رسل الأنبياء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك فله شرف الصحبة وله الفضل العظيم بهذه الصحبة. فهم أفضل الخلق وأكرم الخلق، أعمقهم إيمانا وأقلهم علما وأعمقهم إيمانا وأكثرهم علما وأقلهم تكلفا، قوما اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال ذلك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: فاعرفوا لهم قدرهم وكونوا على هديهم، فإن من كان على هدي أصحاب سلم اهتدى وفاز وكان على السبيل الصحيح والطريق القويم والمنهج السديد، ومن خالفهم وسلك غير سبيلهم فإنه ضال منحرف، نسأل الله العافية والسلامة. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. أما غير أهل السنة وهم بين جاف وبين غال وبين مفرط وبين مفرط، فالخوارج لعنهم الله عز وجل كفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، ولم يبقوا على الإسلام منهم إلا قلة، أبلغ بعضهم عددهم 9 وبعضهم جعلها 11 وبعضهم جعلها أقل من ذلك، فعندهم أن الصحابة كلهم كفروا إلا عليا وعمارا وكذلك كذلك أبو ذر رضي الله تعالى عنه وغيره من الصحابة الذين يروا أنهم لم يكفروا. وأما بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يرون أنهم كفروا وأنهم ارتدوا وأنهم منافقون. كذلك النواصب أبغضوا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وسبوا عليا وأهل بيته وعادوهم وأبغضوهم، هذا لا شك أنه مذهب ضال. كذلك الخوارج كفروا عليا وعثمانا وأوجبوا قتال علي ومن قاتل معه وأوجبوا قتال علي ومن كان معه وقتال معه ومن كان معه. فهؤلاء الطوائف وهم الخوارج والروافض والنواصب لهم في أصحاب سلم مذاهب شتى، أما أهل السنة فيترضون عنهم جميعا ويترحمون عليهم جميعا ويحبونهم ويعرفون سبقهم وفضلهم. أما بحكم من سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجه العموم فإنه كافر، من سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم وحكم عليهم بالكفر والردة وأنهم خرجوا من الإسلام فهذا كافر مرتد مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فالله رضي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عن الذي يبايع تحت الشجرة وهم أكثر من 1400 صحابي، وهذا خبر من الله عز وجل أنه قد رضي عنهم سبحانه وتعالى، وأخبار الله لا تنسخ. كذلك من كفر بالخصوص أبا بكر أو عمر فإنه كافر بالله عز وجل، كما نص على ذلك غير واحد من الأئمة كأحمد وقبله مالك رحمه الله تعالى. فالخوارج والروافض كفرة بهذا التكفير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والخوارج مبتدعة ضلال لتكفيرهم لعلي وعثمان رضي الله تعالى عنه، وهم من أهل البدع والضلال. والنواصب أيضا على ضلال لأنهم سبوا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وسبوا علي وجه الخصوص، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسبوا أصحاب من سبهم فعليه لعنة الله. هذا الحديث أصله في الصحيحين حيث ابن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحاب، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وهذا في الصحيحين. وجاء من حمرصي عطاء عند أحمد الفضائل أنه قال: لا تسبوا أصحابي من سبهم فعليه لعنة الله. وجاء من حديث أبي سعيد بهذا اللفظ، وجاء من حديث ابن عباس أيضا بهذا اللفظ لكن في أسانيدها ضعف. وجاء من حديث عائشة أنها قالت: لا تسبوا أصحابي، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي فمن لعن الله من سب أصحابي. وهي أحاديث تتقوى بطرقها، فسبوا أصحاب سلم كبيرة ومعصية يلعن سابهم ويسب سابهم عليه لعنة الله، ومن مبتدعة الضلال. جاء أيضا أنه سمع قال ذكر حديث الآخر حديث من أحب فبحب أحب ومن أبغض فبغض أبغضهم، هذا حديث رواه أحمد ورواه أيضا الترمذي بإسناد لا بأس فيه، فيه رجل مجهول وهو عبد الرحمن بن عبد الرحمن رواه عن عبد الله المغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الرحمن بن عبد الرحمن هذا فيه جهالة، ومع ذلك نقول معنى الحديث صحيح، فإنه سنقول: من أحبهم فبحبي أحبهم. ولا نشك أن محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما حب لأجل محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ولأجل نصرة لرسول الله ودفاعهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، لأنهم الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلوا بين يديه ونشروا الإسلام ونشروا الدين. ولذلك قال أبو زرع لما عجز الزنادقة عن القدح في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم قادحوا في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حتى يقدحوا في الشريعة، لأن القدح في الحابل قدح في المحمول، وهذا هو معتقد الروافض لعنهم الله. فالحي بهذا الإسلام فيه ضعف لكن يقوى ويحسن. قال هنا: ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهم من الصلاة. قبل ذلك ذكر مسألة وهي مسألة السكوت عما بدر عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم لا يذكرون إلا بالحسن، وهذا مذهب، وهذا هو مذهب أهل السنة، أن ما شجر بين الصحابة وما حصل بينهم من خلاف ونزاع فإن أهل السنة يسكتون عنه ويذكرونهم بالجميل، ويعلمون أن الله عز وجل غفور رحيم، وأن الله سبحانه وتعالى سيغفر لهم ما وقع بينهم من خصومة ونزاع، وكما قال عمر بن عزيز، وقال أيضا ابن المبارك، قال عندما سئل عن ما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك أيام طهر الله أيدينا في الخوض فيها فلنطهر ألسنتنا في الخوض فيها. وكذا قاله أحمد رحمه الله تعالى أن أصحاب النبي لا يذكرون إلا بالجميل فيترحم عليهم ويترضى عليهم. أما ذكر ما شجر بينهم على وجه التنقص لهم وعلى وجه أن هذا ظلم هذا فهذا الذي منع منه أهل العلم. أما من باب تبيين الحقائق وإثبات الحقائق ومن باب الرد على أهل الباطل ورد باطلهم وتبيين افترائهم فيما ذكروا من قصص مفترات على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهذه تبين وترد، ويبين ذلك لمن تلبس بهذه الشبهة أو وقع في قلبه ذلك القول أن الصحابة ظلم بعضهم بعضا، فيبين أن ما شجر بينهم كان باجتهاد بين علي ومعاوية، كان هذا يجتهد بطلب دم ابن عمه، وهذا يجتهد أنه أولى بالخلافة وأنه لن يسلم القتل إلا بعد أن يبايع معاوية رضي الله تعالى عنه، فهذا محل اختلاف واجتهاد، فرضي الله عنهم جميعا وغفر الله لهم جميعا، والله سبحانه وتعالى هو الذي يحكم بينهم والذي يقضي بينهم. أما نحن فنترضى عنهم ونعلمهم سابقة، ولهم فضل عند الله عز وجل، ولهم سابقة خير في نصرة دين الله عز وجل. هذا ما يتعلق بمسألة ما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال هنا ويرون، وقفنا على هذا، ويرون ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين، قال ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيره من الصلوات خلف كل إمام مسلم كان برا كان أو فاجرا، أي من مذهب أهل السنة والجماعة أيضا أنهم يرون الجمعة والجماعات والعيدين وغيرها من الأمور والشرائع التي تحتاج فيها إلى إمام أنها تصلى خلف كل إمام مسلم، سواء كان ذلك الحاكم أو ذلك الأمير أو ذلك الإمام، سواء كان برا أو كان فاجر، ما دام أنه في دائرة الإسلام فإنه يصلى خلفه الجمعة ويصلى خلفه العيد ويغزى وراءه ويجاهد من خلفه ما دام أنه على الإسلام. أما إذا كان كافرا متلبسا بالكفر فإنه لا يصلى خلفه لا جمعة ولا جماعة، ويجمع المسلمين نزع بيعته ونزعه من الخلافة حتى يقوم غيره إذا كان عندهم قدرة واستطاعة، من لم يكن عندهم قدرة واستطاعة فيصبرون حتى يستريح برا ويستراح من هاجر. قال أيضا ويرون الجهاد كما معهم، أي يرى أهل السنة أيضا الجهاد مع أئمة الجور، فيرون الجهاد مع أئمة الجور، إذا كانوا يرون الجهاد مع أئمة الجور فمن باب أولى أنهم يرون مع أئمة العدل، فالإمام المسلم والحاكم المسلم الذي يبقى الذي هو على دائرة الإسلام في دائرة المسلمين فإنه يقاتل وراءه، فإذا دعا الجهاد أجيبت دعوته، وإذا استنفر المسلمين نفروا معه لقتال أعداء الله عز وجل، وإن كانوا كما قاله وإن كانوا جورة فجر، كانوا ظلمة وفجر لكنهم دعوا إلى الحق ونصرة دين الله فإنه يجب على كل مسلم أن يجيبهم وليقاتل معهم. قالوا يرون الدعاء لهم، أي من مذهب السنة في الجماعة أيضا أنهم يرون الدعاء لأئمة المسلمين ولأمراء المسلمين ويدعو لهم بالصلاح والتوفيق والسداد، ولا شك أن صلاح الأئمة صلاح للأمة وأن فساد الأئمة فساد للأمة، وما قيل وما أحسن ما قاله القاضي الفضيل بن عياض لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها إلى ذي سلطان، وهذا قول حسن. وكذلك ذكر أحمد وإن كان في إسناده ضعف أنه قال تلك المقولة أيضا. فهنا نقول إذا أن الدعوة لأئمة المسلمين بالصلاح والهدى والتقى وأن يصلح الله أحوالهم هذا لا شك أنه من مذهب أهل السنة والجماعة، فإذا كان المسلم الحاكم المسلم على جور وعلى ظلم وعلى فجور وفسوق فإنه يدعى له بالهداية ويدعى له بالصلاح والتوفيق ونصرة دين الله به حتى يصلح حاله ويصلح الله عز وجل حاله. قال ولا يرون الخروج عليه بالسيف، أي لا يرون أو لا يرى أهل السنة الخروج على أئمة الجور وقتالهم بالسيف، وذلك أن الشريعة جاءت بالصبر على أئمة الجور، الصبر على الجور، وقد قال يستريح حتى أصبروا حتى يستريح برا أو يستراح من فاج، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن ستكون بعدي أثرة، قال فمتى؟ قال عليكم بالصبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصبر والسمع والطاعة، وألا ينازع الأمر أهله حتى يفرج الله عز وجل هذا الهم. فإذا كان المسلم الظالم والفاجر والفاسق الذي يسوم المسلم بالسوء ويظلمهم في أنفسهم وأموالهم، فإن الواجب على المسلمين أن يصبروا وأن يلزموا السمع والطاعة لذلك الأمير حتى يغير الله عز وجل حالهم ويغير الله عز وجل أحوال هؤلاء الظلمة. أما الخروج عليهم بالسيف فإنه لا يجوز. فإذا كان الحاكم مسلم ويترتب على الخروج عليه ونزعه مفسدة عظيمة من سفك دماء وقتل، فإن الخروج عليه لا يجوز. أما إذا كان نزع ذلك الفاجر الفاسق لا يترتب عليه كبير شيء ولا تراق فيه دماء، وإنما ينزع ويؤتى بغير من أهل الصلاح من أهل العقل والرشد، فهذا حسن. أما إذا كان لا ينزع إلا بدماء وإراقتها فهنا نقول لا يجوز. أما إذا كان كافرا الحاكم وخرج من دات الإسلام ونزع بقة الإسلام من عنقه، فهنا ينظر في أحوال المسلمين، استطاعوا أن يخرجوا عليه وعندهم القدرة وجب عليهم الخروج وتنصيب من هو من أهل الإسلام. أما إذا لم يستطع على الخروج عليه وقد يترتب على الخروج فتنة عظيمة وسفك دماء وفساد الأرض، فإنهم يصبرون حتى يقضي الله لهم أمر سبحانه وتعالى. قال هنا: ويرون قتال الفئة الباغية حتى ترجع لطاعة الإمام. الفئة الباغية كل من بغى على الإمام العادل أو على جماعة المسلمين، سواء طلع وهو يكون لهم شوك ويكون لهم قوة، وبغوا من باب إما إحقاق حق أو إبطال باطل، أو إحقاق باطل أو إبطال حق. والأصل أن الباغية التي تطالب بشيء من الحق ولكن خرجت واستعجلت في إقامة ذلك الحق، فهذه الفئة الباغية. فإذا بغت وخرج على جماعة المسلمين وشقت العصا وأرادت أن تفرق جماعة المسلمين، فإن للإمام أولا أن ينزل إلى ما يطلبون الحق وأن يجيبهم إلى ما يطلبون من الحق، ويجب عليه ذلك. فإذا وافقوا الحق وجب عليهم يستمعوا وأن يرجعوا لمكانهم. إذا امتنعوا وحصل القتال، فإنه يجب على هذه الفئة أن تنزع السلاح وأن تصبر وأن تعود إلى أماكنها، ولا يجوز لها قتال المسلمين ولا سفك دماء المسلمين لأجل منكر ولأجل معصية من المعاصي أو شيء من الظلم، بل تصبر وتحتسب حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا، فهذا الذي يجب على المسلمين. فإذا قاتل أهل العدل أهل البغي، فإنه يجب على المسلمين يقاتلوا مع أهل العدل ويقاتلوا مع إمام المسلمين ضد هذه الفئة الباغية حتى تعود إلى الحق وحتى تعود إلى جماعة المسلمين. فإذا رجعوا انتهى الأمر، ولا يجوز أن يقتل جريحهم ولا أن يجهز على أن يقتل أسيرهم ولا أن يجهز على جريحهم، وإنما يمنعون حتى تنتهي هذه الفئة، حتى ينتهي هذه الفتنة أو تنتهي هذه المصيبة، ولا يؤخذ لهم مال ولا يؤخذ لهم شيء من أموالهم ولا من ذراريهم ولا من نسائهم، بل لهم حرمتهم السابقة، ويكون قد أخطأوا في هذا الخروج الذي هو الخروج على جماعة المسلمين على إمام المسلمين العدل. قال: ويرون الكف، ذكرنا أنهم يرون الكف عما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويطهرون ألسنتهم من الخوض فيما شجر بينهم، وهذا هو السنة، وهذا الواجب على المسلم أن لا يذكر أصحابه إلا بالجميل، مع الترضي عليهم والترحم عليهم، مع الترضي لهم والترحم عليهم والدعاء لهم، فهذا هو حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم علينا. وأما ما شجر بينهم فإن الله يغفره ويتجاوز عنه لسابق فضلهم ولما حصله من الخير العظيم والحسنات العظيمة في نصرة دين الله ونصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ويرون الترحم على جميعهم، أي على جميع الصحابة والموالاة لكافتهم، هذا مذهب السنة أنهم يحبون الصحابة جميعا ويتولونهم ويترحمون عليهم ويدعون لهم ويوالونهم، ولا يبغضون أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، خلافا للروافض وخلافا للنواصب وخلافا للخوارج، فهم الذين يخالفون في مسألة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نقف على قوله: ويكذاك يرون تعظيم قدر أزواجه رضي الله تعالى عنهن والدعاء لهن.